تسعى منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح إلى الانتقال من مجرد التعليم والتلقي إلى التفاعل والتعامل والسعي نحو إنشاء مجتمع علمي تفاعلي يقوم على إثراء المنظومة والارتقاء بها وتحفيز وتكريم طلابها. ومن هنا كان المشروع الأول لتكريم أصحاب المراكز الأولى في المساقات، استمروا معنا في ترتيب الأوائل على مدار 15 مساقا، وكان الاحتفال الأول للتكريم خاصا بالشباب من جمهورية مصر العربية. دعونا نتعرف عليهم أكثر وأكثر. تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا، كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي ونرتقي. نصر الدين محمد عبد الجواد، ليسانس حقوق، عام 94 من جامعة أسيوط، السن 43 سنة. الاسم عبد المعطي محمد عبد المعطي، 37 سنة، دبلوم معاهد فنية صحية، بشتغل حضرتك فني أشعة في القصر العيني الفرنساوي. حسام جابر محمد، 31 سنة، بكالوريوس تجارة شعبة العلوم السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الرزاق مبروك، من محافظة منوفية، جمهورية مصر العربية، كلية دراسة إسلامية عربية، السن 34 عام. عمرو السيد في كلية زراعة مستوى أول، جامعة القاهرة. وكيف تعرفت على منصة زادي؟ عرفت المنصة حضرتك كان في أحد الزملاء دلني على طريقة التعليم عن طريق النت، ما كانتش المنصة بتاع حضرتك، كان اسمه منصة تانية، والموضوع عجبني فبدأت أبحث عن طريق النت، وكان على دخول رمضان، كان بداية أول مساق للشيخ محمد صالح منجد اللي هو كان عن الصيام، فاشتركت في المنصة عن طريق شبكة الإنترنت، عن طريق الفيسبوك، عن طريق بعض الأصدقاء نشروا المنصة فتعرفت عليه. وما المساقات التي اشتركت فيها؟ يعني أنا درست العلوم الشرعية دراسة أكاديمية، استفدت الحمد لله رب العالمين، لكن الطريقة يعني اللي تقدم به المعلومة دي في منصة زادي ممتازة جدا جدا جدا، يعني لبساطتها والوقت، يعني ما شاء الله، يعني متاح لطالب العلم في أي وقت، يعني مش مقيد بوقت معين للموظف وغير الموظف. والله تقريبا اشتركت في كل المساقات تقريبا، يعني فحضرتك يعني تقريبا كل المساقات المتاحة أنا اشتركت فيها. في معظم المساقات اشتركت، في أركان الإيمان، في دلائل الربوبية، في خريطة الإلحاد، معظم المساقات يعني غالبا بفضل الله. معظم المساقات ولله الحمد اشتركت فيها ما عدا مساقات بسيطة في بداية المنصة. واشتركت في مساقات كتير، بس اللي حصلت على الشهادات في 4، في قيادة الصيام، كيف تتعامل مع القرآن، قيام رمضان، في واحد رابع بقى مش فاكره. بماذا أفادتكم منصة زادي؟ ما شاء الله، يعني المنصة بتوفر لطالب العلم إن تحصيل العلم في أي وقت وفي أي مكان، يعني ما شاء الله، يعني أنا مثلا بشتغل 8 ساعات، بشتغل 12 ساعة، مش معقول ما أقدرش أوفر كل يوم. المساق مثلا بيكون حوالي شهر، أنا مثلا بدرس الوحدات مثلا حوالي مثلا 18 درس أو 16 درس على الأكثر، الدرس الواحد حوالي من 10 لربع ساعة، استحالة ما أقدرش أوفر في اليوم ربع ساعة مثلا أو 10 دقائق أستفاد منهم مثلا بدرس معين. هو عندي ما شاء الله يعني الداتا موجودة صوتية يعني فيديو، وفي نفس الوقت الطلاب ما شاء الله تبارك الله يعني بيفرغوا الحاجات الفيديو كتابية، يعني فائدة عظيمة جدا. والله يا فندم المنصة ديت فعلا متنفذ جميل جدا لكل طلاب العلم الشرعي، معرفة كويسة جدا، مادة علمية ما شاء الله موثقة، وما شاء الله عرض جميل جدا حضرتك، كمان الانضباط في التوقيت ده حاجة ممتازة، في نوع من أنواع شحذ الهمم للطلبة، في نوع من أنواع التطور المستمر في المنصة حول حضرتك كل أنواع الجذب موجودة، الجذب البصري عن طريق الجرافيك وشغل الجرافيك، الجذب السمعي عن طريق ما شاء الله الأدوات السمع كويسة الساوند كلاود وخلافه، فمدياني متاحة كل يعني في كل شيء. أي حد لو حضرتك غير غاوي للناحية البصرية هتلاقي الناحية السمعية، خلاف ذلك وذلك الناحية المقروءة عن طريق تفريغ المساقات، فايدة عظيمة جدا طبعا في تعليم العلم الشرعي، وربنا يجازي كل القائمين على هذه المنصة خير كتير جدا. المنصة بسم الله ما شاء الله يعني أولا في اختيار جيد للموضوعات، ثانيا اختيار جيد الأكاديميين اللي بيقوموا بتقديم المادة، المادة العلمية قوية جدا مقسمة تقسيم جيد تصلح بعد كده حتى اللي احنا نقدر نتوسع فيها بفضل الله. فرق كتير لأن المعلومة طبعا بتأتي مبسطة موجزة سهلة يتعلم منها الكبير والصغير، حتى الإنسان اللي يعني لم يتعلم شيء حينما يسمع بعض الفيديوهات يرى بيئة فيها يتعلم منها أشياء كثيرة فيستفيد حتى هو لو مش متخصص في مجال العلم الشرعي. فطبعا فادت المنصة في هذا الأمر أن ثبتت المعلومة عند من يتعلمون وعلمت من لم يتعلمون حتى لو كانوا من غير أهل الشرع. طبعا يعني أي حاجة يعتبر أن استفاد منها، وخصوصا المنصة أنه أسلوبها معاصر تبع المعلومة السريعة، لأن طبعا العصر دلوقتي ما بيحتاجش أو عايز الوقت يبقى قليل في كذا حاجة. العصر دلوقتي يعتبر مش مش مش عايز انك تقعد كتير قدام حاجة واحدة بس، دلوقتي عايز نظرة سريعة على حاجات كتير في وقت قليل وكده. ما تقولون لمنصة زادي؟ لا أملك إلا أقول أنا جزاكم الله خير على كل المجهود يعني اللي بتبذلوا، بصراحة يعني مجهود غير عادي، وطبعا دي مش مجاملة بصراحة، يعني المادة العلمية بتقدم بطريقة رائعة يعني وجذابة لطالب العلم وغير حتى غير المتخصص في العلم الشرعي، يعني بأسلوب يعني سهل وجذاب جدا. ويعني أنا أتمنى يعني من كل واحد يعني من الطلاب يعني بقدر الإمكان يعني ينشر على الصفحة بتاعته على الفيس أو في حدود يعني المعارف اللي حواليه في المنطقة اللي هو بيعيش فيها أو في منطقة عمله، يعني طبعا الدل على الخير كفاعل. أقول للمنصة جزاكم الله كل خير واستمروا على هذا الإبداع. يعني جزاكم الله خيرا، يعني أنتم قائمين على ثغر تيسير العلوم الشرعية، أعانكم الله جزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يديم عليهم هذا العمل وأن يستمروا إن شاء الله على هذا العمل وأن يطوروا هذا العمل وأن يجزيهم الله عز وجل خير الجزاء، لأن النبي قال من قال الأخير جزاك الله خيرا فقد أحسن الجزاء. طبعا أنا لبست الشنطة دي وأصريت عليها عشان رسالة للطلاب إن هو في طلاب بتتحجج إن ما عندهاش وقت إن الدراسة واخداها، بتتحجج بإن يعتبر العلوم الشرعية فرض كفاية مثلا هتاخد منهم وقت كتير، وهو مش فاضي للكلام ده، هو عايز المستقبل بتاعه يبقى في العلوم الحياتية فقط. جزاكم الله خير، الجهد كبير جدا جدا في توصيل المعلومة. نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا ونلتقي من الفلاح وتاجنا أخلاقنا.